الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب التحصيب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزل ومن شاء لم ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله في سننه في المحصب آخر الحج، نحن الآن في آخر المناسك وآخر الحج، يقول في المحصب هل هو سنة النزول فيه؟ لا، أتيت من منى الإنسان وأنت من الآفاق، هل تنزل بالمحصب اللي هو المعابد الآن وراء ريع الحجول قليل؟ المعابد كلها تسمى الأبطح وتسمى المحصب، هل هو سنة النزول فيها؟ لا، جاء الإنسان منى وانتهى من الحج ينزل فيها يستريح ثم يطوف للوداع إذا انتهى ويخرج، أم أنه نزل فيه نزولا كان أسمح لطريقه والرسول فعله ولم يجعله تشريع؟ هكذا تقول عائشة رضي الله عنها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب المحصب. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لم يكن المحصب ينزله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تشريع أو أنه سنة، وإنما وافق أسمح لخروجه فنزل فيه المحصب المعابد الأبطح اللي يسمونه الأبطح الآن، هو نزل فيه نزولا أسمح لخروجه، لما انتهى من أعماله بمكة خرج عليه الصلاة والسلام مع الوادي وخرج من عند الشبيكة على المدينة من هناك، وأما الدخول فهو دخل من ريع الحجول من كذا وخرج من كذا، كل دخوله من طريق ويخرج من طريق عليه الصلاة والسلام بغزواته وعمره وحجه، يدخل من طريق ويخرج من طريق، هذه عادته. فتقول نزل في المحصب نزولا ليكون أسمح لخروجه، لا لأنه سنة ولا لأنه تشريع، فمن شاء نزل ومن شاء لم ينزل. تبين عائشة رضي الله تعالى عنها حكم النزول في الأبطح للآفاق للمسلمين الذين يأتون حجاجا ويريدون ينزلوا في الأبطح، الآن ما في نزول في الأبطح، خلاص صار بيوت وعقارات وأموال وشوارع، ما عاد ينزل الآن أحد في الأبطح الذي هو ور خلف ريع الحجول ويسمى المعابدة إلى الشيبية، ما في أحد ينزل خلف الشيبية، يمكن الذي يحطون خيامهم ينزلون خلف الشيبية من ناكهة العدل جائزا ينزلوا هناك إذا كان انتهى من أعمال الحج وأراد أن ينزل ويستريح هناك لا بأس به. الشاهد ان الابطح الان صار بيوت ما عاد ينزل احد. نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن حنبل وعثمان بن ابي شيبه المعنى حاء، وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قالوا حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال ابو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزله، ولكن ضربت قبته فنزل. قال مسدد وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عثمان يعني في الأبطح. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة نعم حول السند قال حدثنا مسدد ثم حول السند قال وحدثنا مسدد قال الجميع الثلاثة حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو رافع كان مع الرسول في الثقل، كذلك مواليه كلهم سفينة وثوبان ومواليه عليه الصلاة والسلام يستصحبهم معه، يرحلوا مثلا هوادق زوجاته ويرحلوا ناقته وهكذا. فأبو رافع رضي الله تعالى عنه يقول ما نزلت محصب بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكني أتيت إلى هذا المكان ونزلت فيه وضربت قبته فأتى وجلس في القبة، خلاص يعني بدون أمر أحد، أنا اللي اخترت المكان، أنا أبو رافع وضربت القبة، نزلت الإبل وضربت القبة أنا والموالي موالي الرسول. ثم أتى عليه الصلاة والسلام من منى بعدما رمى الجمرات يوم الرابع، انصرف من منى أتى رأى القبة مضروبة فنزل فيها وانتهى الإشكال، يعني أنه ليس بأمر ولا سنة ولا شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني إن شئت أن تنزل إن شئت لم تنزل، اليوم ما في شئت ولا ما شئت، ما عاد ينزل أحد في الأبطح اللي يسمونه الأبطح، اليوم انتهى، بيوت على يمينك وبيوت على سار ما يخلونك تنزل، ثم سيارات ما يخلونها تعقف، إنما تنزل وراء الشبية في العدل جائز هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال هل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بخيط بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر يعني المحصب، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم. قال الزهري والخيف الوادي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم عن علي بن حسين عن علي بن الحسين بن أبي طالب عن عمرو بن عثمان أو عثمان بن عمرو عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال إنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يا رسول الله أين تنزل في مكة؟ لا كان له بيوت عليه الصلاة والسلام، هذا باب بني هاشم وباب النبي عليه الصلاة والسلام وباب العباس، كان بيته هنا بيت خديجة هو مولد فاطمة إلى الآن موجود، ما أدري هو شيل عند الصوغ اللي يشتلون الصوغة، هذاك بيت فاطمة عليه الصلاة رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد قال له أسامة أين تنزل يا رسول الله غدا وهو منصرف منها؟ قال هل ترك لنا عقيل من دار؟ عقيل لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وهاجر علي بن أبي طالب وهاجر بنو هاشم بعد بيوتهم كلها، عقيل كان كافر، عقيل كان كافر ثم أسلم بعد ذلك، عقيل بن أبي طالب كان هو عاصبهم فوارثهم، فقاموا باع بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وبيوت علي بن أبي طالب وبيوت جعفر أخوه وبيوت باعها كلها، قال هل ترك لنا عقيل من دار؟ هذا حجة الشافعي رضي الله تعالى عنه على أن مكة تملك وتؤجر وتباع، على أن مكة تملك وتؤجر وتباع، وأخذ به الخلفاء جميعهم، جميع من ملك البلاد أخذ بهذا المذهب وهو مذهب الشافعي، وقول في مذهب مالك أن مكة تباع وتؤجر لهذا الحديث هل ترك لنا عقيل، كما في البخاري الحديث هذا في البخاري ومسلم، قال هل ترك لنا عقيل من دار؟ يعني باع دورنا وباع معناها اللي نملك الدور اللي نملكها باعها عقيل وباع دورنا كلها فليس لنا دار. يقول أسامة فنزل في خيف بني كنانة اللي يسمونه لا مسجد الإجابة، تعرفوا مسجد الإجابة اللي يدخل على الشارع ذا الوادي ذاك ثم ينزل على شارع الحج، شارع طويل تدخل الإنسان على يمينك مسجد يسمى مسجد الإجابة، تدخل هذا الشارع وينتهي بك إلى شارع الحج، تنزل إلى شارع الحج، شارع طويل، هذا خيف بني كنانة التي تحالفت على الكفر، يعني تحالفوا على هجر بني هاشم وبني المطلب، أما تعطونا محمد نقتله ونعطيكم بداله وإلا نهاجركم حنا ونقاطعكم. فحصل الهجران سنتين، هاجروا أبو طالب وهاجروا بني هاشم وهاجروا بني المطلب، وصاروا لا يناكحوهم ولا يأكلوهم ولا يبيعون معهم ولا يشترون، حتى أكلوا الفصي وأكلوا الجلود وأكلوا شيء، ثم تعالى وتقدس نقض هذه الصحيفة وأمر قريش أكابر قريش هداهم الله إلى أن يوالوا بني هاشم وبني، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا عم الصحيفة أكلتها الأرض كلها، يا عم حطوها في الكعبة هم، يعني توثيق لأننا كتبنا موثقة وميثاق بيننا وبين قريش قبائل قريش فلازم نجعلها في الكعبة لتصير أوثق. جاءت الأرض في وسط الكعبة وكلت الصحيفة كلها إلا أسماء الله تعالى وتقدس، باسمك اللهم أبقت أسماء الله والباقي كلها كذب. فجاء أبو طالب قال إن ابن أخي يقول إن صحيفتكم كلت الأرض ما بقي منها شيء، فانظروا إليها إلا أسماء الله فانظروا إليها. وكان الأمر قديس بليل، جاء أبو البحتري وأكابر قريش وقال لماذا نهجر بني خينا، بني عمنا هذا ولا لما نهجرهم، يلا أقول أنا يا فلان كلمة وانت يا فلان قل كلمة وانت يا فلان كلمة. ومجتمعت قريش، قام أبو البحتري وقال على ما نهاجر نهجر بني خينا وعصبتنا، على ما نهجرهم، إيش عم ما عملوا، ما عملوا شيء، إنسان ادعى أنه نبي له ما ادعى، لكن بني عمنا ليش نهجرهم. فقال قام واحد قال صدق فلان، قام الثاني قال صدق، فقام بجهل قال أنتم كذب كله، وإما هذا الأمر قضي بليل، هذا الأمر تأمرت عليه بليل حتى تنقض الصحيفة. قال أبو طالب الصحيفة أكلتها الأرض ولم يبقى فيها شيء، فتحوا باب الكعبة وجد الصحيفة أكلتها الأرض كلها ولم يبقى إلا أسماء الله تعالى وتقدس. الشاهد هذا يقول حين تقاسمت قريش وتقاطعت على أن يهاجروا بني هاشم وبنهم يهجروهم ويقاطعوهم، هذا وادي بني كنانة الذي هو عند مسجد الإجابة، المسجد على يمينك وتدخل فينصب بك إلى شارع الحج طويل المسجد، فهذا وادي مصب السيل، وادي نعم كان وادي بين جبلين. نعم. قال رحمه الله. والشاهد أن الأئمة الثلاثة خالفوا الشافعي رضي الله تعالى عنه في أن مكة لا تؤجر ولا تباع، بيوت مكة لا تباع ولا تؤجر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رباع مكة لا تؤجر ولا تباع، هذا أخذ به الأئمة الثلاثة، لكن مذهب الشافعي أصح الذي في البخاري ومسلم يؤخذ به، ولا يؤخذ بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المرسلات ما يؤخذ به، أخذ الأئمة كلهم جميع من ولي مكة أخذ بحديث أسامة بن زيد هل ترك لنا عقيل من دار باع دورنا كلها، معناها أنها تملك وتؤجر. الشاهد أن هناك من يقول أنها تؤجر ولا تباع، ومن يقول تباع ولا تؤجر، ومن يقول لا تؤجر ولا تباع، ومن يقول تؤجر وتباع، وهو اللي عليها الناس اليوم. فلو تركت مكة لا تؤجر ولا تباع ما عاد صار فيه بيوت، ولا عاد انتفع الناس ببيوتها، ولا صارت خراب في خراب، وصارت مأوى للقطط ومأوى للحمام ومأوى للشيء، فكونها تعمر البلد، لكن كون الناس يصيرون بغطرسة وكبرية على المستأجرين هذا ممنوع، لأن الإلحاد في بيت الله ظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. فالإلحاد كل شيء تغليه على المسلمين يسمى إلحاد في بيت الله الحرام، إلحاد يعني جريمة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يرد يعني ينوي ولو نية، بس ولو نية تنوي نية أنك تبتغلي دارك أو تبتغلي الأرزاق أو تبتغلي كذا ولو بالنية فقط، فإنك تحاسب عليها وتعاقب عليها، وليس هناك أحد وليس هناك مكان يعاقب الإنسان على النية إلا مكة. هذه من خصائص مكة أنه يعاقب حتى بالنية، إذا نويت شر في مكة عوقبت عليها يوم القيامة إلا أن تبت، إلا أن تاب الإنسان، فإذا تبت فلن. ويستدلون بآية بقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يرد يعني ينوي، بس الإرادة هي النية، تنوي أنك تفعل شر فإنك تؤاخذ بهذه النية ولو ما عملتها، ولو ما عملت، بخلاف غير مكة فإنك لا تؤاخذ بالنية الإنسان، بل قد تكتب لك حسنة إذا نويت أن تفعل شر ولا فعلته في غير مكة، تكتب لك حسنة، وإذا فعلته تكتب سيئة واحدة، وإذا نويت حسنة تكتب لك 10 حسنات إلى 700 إلى آخره، أما مكة فتكتب لك 100,000 حسنة، إذا نويت حسنة وفعلتها تكتب 100,000 حسنة. نعم. وقال الخيف الوادي، يعني مثل مطب السيل بين جبلين، مطب السيل مثل خيف بني كنانة وخيف بني وخيف مسجد الرسول في منى وخيف كذا، كل ما بين جبلين جبلين وينزل فيها السيل ويصير وادي يسمى خيف. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى نحن نازلون غدا، فذكر نحوه ولم يذكر أوله ولا ذكر الخيف الوادي. يقول أبو داود رحمه الله اقتصر على بعض ما جاء في الحديث الأول في متن الحديث الأول وأتى بسند جديد يقول حدثنا محمود بن خالد محمود بن خالد عن قال حدثنا عمر قال حدثنا عمر بن حفص عن عن أبي عمرو الأوزاع عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاع علامة الشام قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه يعني قال لأسامة بن زيد إن نازلون أين تنزل يا رسول الله قال لنا نازلون في خيف بني كنانة وهل ترك لنا عقيل من دار بعد دورنا كلها عقيل هاجروا وبقيه على كفره ثم بعد ذلك هداه الله للإسلام والتحق بالمدينة ولم يعاتبه أحد ما عاتبه أحد باع الدور وأخذ ثمنها وأكلها ولم يعاتبه لما هاجر ما عاتبه أحد لأنه في الدين غير دينهم لما باعها على غير دينهم وأكل أثمانها الشاهد هل ترك لنا عقيل من دار هل ترك لنا هذا الشاهد هل ترك لنا يعني شيء نملكه ترى باعه كله عقيل وصح البيع يعني معناه أنه صح بيع نستفيد من الحديث أن البيع صح من عقيل وأنه تم البيع وأن المشتري أخذه وتملكه وعقيل باعه والمشتري تملكه معناها أنها تملك وتباع وتملك وهو مذهب الشافعي وقول في بعض الأئمة الأربعة قول أئمة الثلاثة لكن الصحيح من مذاهبهم أنها لا تباع ولا تؤجر هذا الصحيح من مذهب الإمام أحمد والشافعي مالك وأبي حنيفة ولكن فيه قول لمالك وفي قول لأبي حنيفة وفي قول رواية أيضا لأحمد أنها تباع وتؤجر وقول أنها تباع ولا تؤجر وقول آخر أنها تؤجر ولا تباع كل هذه الصحيح ما في البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي أورده أبو داود هو في البخاري ومسلم هل ترك لنا عقيل من دار باع دورنا وأكل ثمنها معناه أنه صح البيع وأخذ المشتري البيوت وسكنها وصار صح البيع وتملكها الشخص الذي اشتراها بمعناها أنها تملك أن بيوت مكة تملك وتجا وتؤجر وتباع نعم قال رحمه الله حدثنا موسى أبو سلمة قال حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله وأيوب عن نافع أن ابن عمر كان يهجع هجعة بالبطحاء ثم يدخل مكة ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد عن بكر بن عبد الله المزني عن وأيوب السختياني عن النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا حج وانصرف من منى يهجع هجعة في المحصب في الأبطح ينام فيه ويهجع وينسب أن الرسول نام فيه وهجع ومرد وسبق أن قلنا قالت عائشة وقال أبو رافع أنه كان غير على غير يعني على غير أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة تقول إنه أتى المحصب ونزل فيه ليكون أسمح لطريقه وأبو رافع يقول أنا تقدمت الرسول في الثقل وبنيت قبته والخيمة وجاء ونزل فيها فأبو بن أبو عمر يقول مدام نزل فيها فأنا أنزل فيها كما نزل كما وبال في الشعب أنا أبول في الشعب كما بال ابن عمر يتتبع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام ولا مشح في هذا هو على طريقه ويؤجر إن شاء الله على اجتهاده ابن عمر لكن ليس بسنة يقولنا الرسول فعل صح لكن هل كل شيء فعله الرسول رسول سنة قد لا يكون سنة كما أخبرت عائشة وكما أخبر أبو رافع لأنه ما أمر به إنما فعله بدون أن يقول للناس افعلوا كذا أو افعلوا كذا والسنة أن يأمر أو يفعل ويأمر ويقرره يفعل أو يأمر أو يقرر يقرر هذا لا قرر ولا شيء وقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنه لم يأمر به أحد من الصحابة والشيء اللي ما يفعله الصحابة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لا نأخذه به نعم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع هجعة ثم دخل مكة قال وكان ابن عمر يفعله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عفان بن عثمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه نعم. وأيضا وأيوب عن نافع عن عمر. ثم حدث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي أنه أن ابن عمر رضي الله عنه كان يهجأ في الأبطح وينسب أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل بالأبطح وهجأ فيه. والحديث هنا يقولنا الرسول صلى المغرب والعشاء لأنه نزل بعد العصر فصلى المغرب والعشاء والفجر وأول العصر والمغرب والعشاء كما في السند هنا. الشاهد أن الرسول صلى في هناك وهجع أول الليل ثم دخل مكة آخر الليل وطاف بها يعني على رجوله طاف بها عليه الصلاة والسلام على رجوله. فكان ابن عمر يهجع بالأبطح ثم يأتي مكة بعدما ينام أول الليل يقوم آخر الليل ويطوف بالبيت ثم يصلي الفجر فيه ثم بعد ذلك يرجع إلى مكانه. إذا كان الرسول أقام بمكة أياما أقام بعد نزوله من منى أقام قريب 3 أيام و4 أيام ثم انصرف إلى المدينة. نعم. باب لمن قدم شيئا قبل شيء في حجه. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. وجاء رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال اصنع ولا حرج. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في من قدم شيئا قبل شيء أنه لا حرج عليه في المسائل السنية التي لم تصل إلى الواجب ولم تصل مثلا إلى الركن أنت حر افعل هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا وحتى الواجبات لك أن تفعل هذا قبل هذا جائز. هذا الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أبو داود يقول حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك الإمام رحمه الله مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيم المشهود له بالجنة ولده عيسى قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. سأل شخص قال ذبحت قبل أحلق قال حلق ولا حرج. حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. فعلت كذا فعلت كذا كل شيء يقول افعل ولا حرج. لكن فيه لفظة الآن ستأتينا هي وهم ما هو من عبد الله بن عمرو بن العاص أو من الصحابة الثاني وهم أدرجها بعض الصحابة أو بعض الرواة لأنها وهم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر ولا صح عنده ولا صح شيء عن الصحابة ولا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقدم السعي على الطواف ويصح. هذه اللفظة ستأتينا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الشيباني سليمان عن زياد بن علاقة ويقال له علاسة أحد يقرأه بالثاء وأحد يقرأه بالقاف علاقة قال حدثنا أسامة بن شريك قال قال خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام فوقف بنمرة بمنى فما سأله أحد قدم ولا أخر قال افعل ولا حرج حتى من الواجبات يعني أنني حلقت قبل أن أرمي أو رميت قبل أن أحلق أو طفت بالبيت قبل أن أرمي وقبل أحلق كل هذا افعل ولا حرج نعم إلا على رجل اعترض عرض رجل وإنما الحرج على رجل اعترض عرض رجل مسلم أكل عرضه أو أخذ ماله أو ضرب عرضه أو دمه فهذا الحرج والهلاك لا شك في هذا لأن حقوق العباد لا تغفر حقوق العباد لا تغفر ولا يمكن أن يتجاوز ربنا تعالى وتقدس أخبر أنه لا يتجاوز عنها لا بد من السؤال عن حقه هذا يقول لك حقي يا ربي تعال يا فلان انت خد حقه كذا انت فعلت كذا انت فعلت كذا أعط ما فعل أعطه لما دام ما تنازلها في الدنيا ولا ترضيت في الدنيا ولا كذا وظلمته أعطى حقه الآن ما عندي يؤخذ من حسناته ويعطى هذا حتى تنتهي حسناته الشاهد أن حقوق العباد حتى ولو قليل لا يمكن يسقط منها شيء نعم. باب في مكة قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداع عن بعض أهلي عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهل والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة قال سفيان ليس بينه وبين الكعبة سترة قال سفيان كان ابن جريج أخبرنا عنه قال أخبرنا كثير عن أبيه قال فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في مكة يعني الطواف في مكة طواف بمكة يقول حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا كثير بن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة السهمي قال حدثنا عن بعض أهلي عن أبيه السند الأول عن أبيه وهو الصحيح ولكنه تشكك بعد ذلك حينما سئل يجوز أنه نسي يجوز أنه كبر جائز لكن السند عن أبيه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا في مسند الإمام أحمد وفي النسائي الحديث هذا في مسند الإمام أحمد وفي النسائي وفي أبي داود هنا وهو حجة لمن قال إن مكة ما ترد الإنسان بين يديك الإنسان مرة واحدة فالرسول عليه الصلاة صلى هنا عند باب بني سهم باب بني سهم أين هو؟ باب العمرة هذه باب بني سهم باب العمرة وكانوا بني سهم نازلينها عند الباب عند الرواقات هذه هي بيوتهم هنا وبابهم مسيل سيل كما يقول يعني شارع صغير كل شارع صغير يلفظ على الكعبة يسمى باب بني جمح وباب بني سهم وباب بني هاشم وباب بني عدي وإلى آخره فكل شارع كل قبيلة لها شارع يلفظ على الكعبة وليس في بيبان ليس هناك بيبان مركبة فيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف ثم صلى عند باب بني سهم هنا والناس يمرون بين يديه هذا الكثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة السهمي كثير عن أبيه كثير عن أبيه المطلب ابن أبي وداعة السهمي وروى الإمام أحمد هذا الحديث ورواه النساء أيضا بسند غير هذا السند إلا أن الصحابي هو المطلب كثير ابن المطلب ابن وداعة السهمي ولكن يقول سفيان يقول إن ابن جريج سأله يجوز أنه كبر أو نسي جائز الإنسان يقول لك حديث اليوم ثم بعد مدة طويلة تلتقي بها فلان حدثني كذا يقول لا أنما سمعته من فلان أو أظني سمعته ينسى الإنسان بشر قد ينسى لكن الصحيح أن السند متصل وأنه عن كثير ابن أبي كثير عن أبيه عن جده أبي المطلب المطلب بن أبي وداعة السهمي عن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في باب بني سهم والناس يمرون بين يديه لا يرد أحد يمرون بين يديه لا يرد أحد وابن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي هنا عند المقام وينتظر المرأة حتى ترفع قدمها فيضع جبهته في قدم المرأة تمر بين يديه فالشاهد أن مكة من خصوصياتها أنك لا تمنع أحد مر بين يديك يا الإنسان لا امرأة ولا رجل ولا طفل ولا أحد لا تمنع أحدا مر بين يديك في مكة سواء عند الكعبة أو حتى خارج الأميال داخل الأميال كل الحرم ما تمنع أحدا مر بين يديك لأن هذا من خصائص مكة حصرها لنا ابن القيم رحمه الله في 18 صورة، 18 حالة، منها تضعيف الحسنات إلى 100,000، ومنها عدم الصيد، وعنها عدم الشجر، ومنها ألا ترد أحدا بين يديك صلى بين لا تمنعه مرة واحدة، فإن منعته فأنت المفتري، لأن الرسول صلى في باب بني سهم ولم أحد طاف. هذا الحديث له شاهد في الصحيحين، حديث هذا المطلب بن أبي وداعة السهمي له شاهد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى، منى بعيدة عن الكعبة، صلى في منى وليس بين يديه سترة، ولم يصلي عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا في سفر إلا في أمامه سترة إلا بمكة. هذا معناه أنها خاص في مكة، ألا تمنع أحدا طاف بين يديك الإنسان. وحديث ابن عباس يخصص لنا حديث ابن نضر لو يقف 40 لا أدري سنة أو شهر يخصصه، حديث ابن عباس اللي في الصحيحين يخصص حديث ابن نضر لقف الإنسان ولا يمر بين يدي المصلي 40 سنة و40 شهر لا أدري، وخير له من أن يمر. هذا حديث ابن عباس، وحديث المطلب بن أبي تخصص لنا حديث ابن نضر رضي الله عنه. باب تحريم حرم مكة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بسم الله في كعبته، بنى كعبة في اليمن وقال هذه سموها كعبة وتعالوا طوفوا فيها واتركوا كعبة الشرقية هذه، تعالوا الكعبة اليمنية أو شيء من هذا. فقام واحد من بني كنانة ولوث في الكعبة، فسأل من فعل هذا؟ قال واحد من العرب اللي لهم الكعبة، يقول كيف كعبة ربنا تواضيها يا أبرها؟ فقال لابد أغزو وأهدم كعبتهم وأذلهم. فجاء بأمور عظيمة، جاء بجيوش هائلة، وصار أبو رغال هو اللي يدلهم، ومعه 12 فيل يقودها فيل يسمونه محمود مثل القراطيس أبيض. فأتت الفيلة وأتت الجيوش، وسمعها المكة بأن أبرها أتى بجيوش لا قبل لهم، فصاروا يلتجئون إلى الله تحت المطاف. عبد المطلب ماسكن الستارة يقول يا ربي إن هذه حماك وهذا بيتك، نحن ما لنا إلا أنت. ووحد ربه تعالى في ذلك اليوم، وبعضهم طلع إلى رؤوس الجبال خوفا من الحبشة يطؤون مكة إلى آخره. الشاهد أن أبرها لما وصل المغمس هذا من وراء الشرائع قليل وراء وادي حنين قليل، مات أبو الرغال الدليلة، وصار يرجم قبله إلى الآن، ليروح للطائف يمر على قبره يرجمه بحصيات. أبو الرغال مات، لكن أخذوا نفيل دليلة أيضا. ولما وصل إلى المغمس برك الفيل، جاءته جبريل عليه الصلاة والسلام قال أبرك محمود فإنك في بلد الله الحرام، فبرك الفيل وتعال قوم الفيل، تعال قومه، يضرب بالمطارق الحديدية وبالعمد على هامته وعلى ظهره، لا يمكن أن يتحرك مرة واحدة، يجعلون العمد تحت بطنه، يجعلونها يمسك بها 4 من هنا و4 من هنا، يقول لا يمكن أن يتحرك، خلاص في البرك لا يمكن قومه إلا رب تعالى صور. فإذا وجهوا إلى هنا أو هنا قام يهرول، وإذا وجه إلى مكة برك ولا يمكن أحد، حتى أتت طير الأبابيل بحجارة من سجيل. واللي يقول لنا طير الأبابيل هذه الطيور هذا مستحيل، لأن اللي أتت طير من رب العالمين لم ترى غيرها كالساعة ولا لا قبلها ولا بعدها، ما رؤيتك الطيور غيرها كالساعة، لأنها تحمل جهنم ولا يمكن يعيش اللي يحمل جهنم ما يمكن. لكن تسخير من رب العالمين، كل طير فيه معه 3، واحدة من قاره وذنتين برجليه، ويرمون الحجارة هذه ولا يمكن أن تخطي، تضرب دماغ الإنسان ثم تخرج من دبره نعوذ بالله ويموت على طول. فصاروا أعوذ بالله مثل الجثث، جثث جثث من مثل الحطب اللي ترميه الإنسان. أبرها رجع لأنه صدع، أصابه الصداع في دماغه وأصابه المرض في صدره، ولو صنع إلا قد انفصل الصدر نعوذ بالله، فصلت العظام عن القلب ومات هناك. الشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حبس الفيل، حبس أصحاب الفيل عن مكة. ليش؟ توطئة للرسول عليه الصلاة والسلام ولرسالته، وأنه يبعث وأنه سيقيم الشريعة الإسلامية هنا، فحبس ربك الفيل عن مكة. الشاهد الرسول يقول لأهل قريش إن الله حبس الفيل عن مكة وأحلها لرسوله، أحلها لرسوله، دخلها صلحا بعد ما دخلها عنوة، أباحها لرسوله ساعة من النهار، يعني من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، هذه الساعة اللي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام. أباح الله مكة لرسوله من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، وهي مباحة، كل من خالف أو قاتل أو أتى بسيف أو أتى يقتل على طول، لأنها أبيحت خلاص، أبيحت للرسول، فقتل بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، أباح الرسول دماء، قال ولو وجدتوه بوسط الكعبة ولو وجدتوه متعلق بأستار الكعبة، عبد الله بن أبي سرح وقينتان تغنيان به جاء الرسول، وفلان بن فلان وفلان بن فلان وابن خطل، إن وجدتمهم اقتلوهم، فوجد بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقتل بأستار الكعبة لأنها أبيحت للرسول عليه الصلاة والسلام. ووجد قوم حاربوا خالد في حارة الباب وشبيكة وتلقاهم بالسيوف، خالد بن الوليد رضي الله تعالى تلقاهم بالسيوف وقتل منهم مقتلة، وقتل اثنين من الصحابة هناك. فالشاهد أن الله أباح مكة لرسوله ساعة من النهار، وهذه الساعة من طلوع الشمس حتى صلاة العصر، وهي يقول عاد الرسول عليه الصلاة والسلام إنها عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، حين خلق الله السماوات والأرض حرم هذه البلد، عادت حرمتها، فمن استحل فقولوا إن الرسول إن الله حلها لرسوله ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فلا يعضد شجرها، ما يعضد الشجر الأخضر، ما يعضد الصغيرة بقيمتها من الفلوس، والكبيرة بطلي، والكبيرة جدا ببقرة، والكبيرة جدا مرة بناقة إلى آخره، لازم جزاء مع الإثم، هذا الذي تنبت من الله تعالى وتقدس. الشجر اللي ينبت من ربنا فيه القيمة، والشجر اللي تنبته أنت لا شيء عليك، اقطعها ولا شيء، أنت انبتها واقطعها ولا شيء عليك، لكن اللي ينبت من رب العالمين لا تقطعها مرة واحدة، عليك إثم إلا للحاجة الضرورية، فالإثم يزول، وعليك الإنسان ناقة إن كانت كبيرة أو بقرة أو طلي إن كانت من الصغار، وعليه قيمته فلوس إن كان من الحشيش الأخضر، لا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها ولا يقتل صيدها، لا ينفر صيدها. عاد الضمير هنا اختلف الأئمة الأربعة في الضمير، هل هو بمعنى فيه كما سبق شرحه، هل هو بمعنى فيه أو بمعنى منه، بمعنى منه يعني صيد من الحرم ما يقتل ولا ينفر، أو صيد في الحرم لا يقتل ولا ينفر. إذا قلنا فيه حتى اللي يدخل إليه حيا صار في الحرم خلاص، ما تقتله ولا تربيه ولا مات فعليك الإنسان إثم مع الفداء، وقال منه صيد منه فليدخل فيه حيا ما لم يكن منه، لأن من صيد أخضر فيؤكل ويربى وغيره. مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد أنه بمعنى فيه، أن الضمير بمعنى فيه، ومذهب مالك والشافعي أنه بمعنى منه، وكل له دليل، أخذوا هذا من لغة العرب، تفرقوا على الاجتهاد من لغة العرب في هذه الكلمة، ولا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ومتى تنشد إذا عمرك كله لازم تهرج بالشوارع وبالمقاهي، من ضاع له كذا ومن ضيع كذا، يعني مشكلة الإنسان لا يمكن أن تملكها، لقطة مكة لا يمكن أن تملك أبدا، إنما لقطة غير مكة بعد السنة تشيد عليها سنة ثم تدخل في ملكك الإنسان، لكن مكة لا، تشيد عليها وأنت حي ثم توصي ورثك أن يشيدوا عليها وهم أحيا منهم، ثم إذا ماتوا وصوا أولادهم، يعني شغلة ما يمكن أن تدخل في ملكك مطلقا، فالعافية أن تتركها شنطة ولا ساعة ولا فلوس، ولا أحسن لك تتركها الإنسان المسلم يترك لقطة مكة لا يأخذها، لأنها شغلة لازم تشيد عليها وأنت حي عمرك كله، ثم أولادك عمرهم كله، ثم أولاد الأولاد، ثم لا تدخل في ملكك، ثم تحاسب عليها يوم القيامة، لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا ينفر صيدها ولا تعطى شجرها، وهكذا. ثم قام عليه الصلاة والسلام، قام العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله إلا للخير. هذا فيه من الفوائد أن الاستثناء يجوز لو سكت الإنسان، تقول ادخل يا فلان إلا فلان، ثم سكت ادخل يا فلان وفلان، ثم قلت بعد ذلك إلا فلان، هل يجوز الاستثناء؟ تقول نعم. أو امرأة المرأة فلانة وفلانة طالق، ثم تسكت، ثم تقول وفلانة أيضا، هل تطلق معهم وأنت سكت بين النحات؟ يقولوا إذا سكت بطل الاستثناء، النحات والفقهاء يقول إذا سكت وبطل الاستثناء. إذا سكت بين الكلام وبين المستثنى منه بطل الاستثناء. لكن دليلنا حديث العباس رضي الله عنه لما قال الرسول لا يوضد شجرها وانتهى من خطبته قال العباس يا رسول الله إلا الإنخر ريحته طيبة فإنه لقيننا يشبون فيها الكير وجمره يذوب الذهب ويذوب الفضة ولبيوتنا أيضا ريحته طيبة ولقبورنا أيضا ريحته طيبة للقبور. فقال إلا الإذخر بعد مدة بعد سكوت وبعد ما انتهى من كلامه. هذا فيه الدليل على أن المستثنى لو سكت المستثني منه بين الاستثناء والمستثنى منه جاز ذلك لهذا الحديث. ثم قام أبو شاه رجل من أهل يمن من رؤساء القبائل قال يا رسول اكتبوا لي هذه خطبتك هذه اكتبوها لي. قال اكتبوا لأبي شاه اكتبوا لأبي شاه أراضي هناك لو كتبوا الخطبة وأقطعه أراضي من أراضي اليمن عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس في هذه القصة قال ولا يختلى حلاها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال حدثنا مجاهد بن جبر عن ابن عباس في هذه القصة نفسها الحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس لما هدأ الناس ودخلوا الإسلام كثير منهم النساء والرجال دخلوا في الإسلام بمكة خطبهم عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بحدود مكة وتحريمها عليهم وعلى غيرهم أن الصيد محرم عليهم وعلى غيرهم وأن الشجر قطعه محرم عليهم وعلى غيرهم وأنها حرام كما خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض أن مكة حرام لا يمكن يعض شجرها ولا ينفر صيدها. التنفير يعني القتل من باب الأولى فإذا قلت لا تنفر صيدها فالقتل من باب الأولى لا يقتل والمدام ما ينفر. عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى إلى هنا ومعه عمر بن الخطاب فنزلت حمامة فوق عمود فوق رأسها وذرقت على رأس عثمان رضي الله عنه فأخذ رداء وطيرها التقطها طير الحدى أو غيرها. قال عمر عليك الإثم وعليك طلي ليه تنفرها انت نفرتها وقتلها غيرك عليك طلي وعليك فذبح طلي عليها رضي الله عن عثمان وقسمه على أهل مكة. الشاهد أنها لا تنفر التنفير من باب الأولى أن القتل والتربية وغيرها من باب الأولى. فلي ربي يموت عنده حمامة عليه طلي وحمامة ثانية طلي وحمامة ثالثة طلي وحمامة رابعة طلي. الحمامة فيها كبش الكبش طلي أما نعجة أو طلي فكل حمامة تموت أو قطع أو غرانيز مباحة أو شيء مما يؤكل فإنه عليك الإنسان فداءه مع الإثم فلا تحبس يا الإنسان. لكن بعض الأئمة يرى أن ما أن يؤتى به من برا إلى الحرم فإنه ليس من صيد الحرم هذا كما ذكرنا لكم سابقا. فالشاهد أن الرسول حرم مكة تحريما أبديا لأنه منذ خلق الله السماوات والأرض حرمت وإنما أبيحت ساعة من النهار لرسوله فلا يجوز لأحد أن يحتج. ولهذا لما قام عمرو الأشدق جيش الجيوش على مكة قام عليها أبو خويلد رضي الله عنه وقال يا عمرو الأشدق لا تجيش الجيوش على مكة فإن الرسول قال كذا وكذا لا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها ولا يسفك فيها دم ولا يمكن تجيش جلود وإنما أبيحت للرسول ساعة من النهار وانت منت رسول حرمت حرمتها. قال نحن أعلم يا أبا خويلد. قام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أما هذا فقد أدم عليه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أما هذا فقد أدى ما عليه. أنت أوصلت يا الإنسان الأمر المعروف إلى من يعمل المعروف أوصلته قبل أو ما قبل أجرك على الله. قال أما هذا فقد أمر أدى ما عليه فقد أمر. يقول أبو سعيد الخدري لأبي خويلد عمرو الأخم قال هذا أدى ما عليه أنت تجيش الجيوش على مكة والرسول حرمها يقول محرمة إلى يوم القيامة. قال حنا أعلم إنها لا تبيح دما ولا تبيح خربة ولا تبيح من يسفك الدم ولا تبيح كذا ولا عدد له أشياء لكن الصحيح أنها ما يجيش لها الجيوش. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهر عن أمه عن عائشة قالت فقلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنا بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال لا، إنما هو مناخ من سبق إليه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق عن إبراهيم بن ابن ابن مهاجر عن يوسف بن ماك عن أمه مسيكة المكية عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة يا رسول الله ألا يبنى لك عريش بمنى تنزل فيه عن الشمس ويظلك عن الشمس؟ قال لا، منى مناخ من سبق، منى مناخ من سبق، من سبق إلى مكان في منى فهو أحق به، ولا يجوز إقامة البيوت فيه ولا تشهيق البيوت ولا شيء، منى مناخ من سبق، فمن سبق فهو له، من سبق إلى مكان فهو له، ولا يجوز تحجير شيء لا ما يحتاجه، تحجر حوش أحوشة لا تحتاج، هذا محرم في منى، ولا يجوز تبني بيوت ولا يجوز إقامة بيوت في منى، لأن منى منسك من مناسك الحج، ولا يقال منى مناخ من سبق، من سبق إلى مكان فهو أحق به، ولا يجوز تقويمه عن مكانه، لا يمكن إلا إذا ترك مكانه من تلقاء نفسه، فلك أن تأخذ المكان الإنسان، وإلا في منى مناخ من سبق. نعم. قال رحمه الله، أخرج هذا الحديث أبو النسائي وابن ماجه والترمذي والإمام أحمد، ولا أدري هل هو في الموطأ، المهم أن الحديث هذا أخرجه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا الحديث الذي فيه منى مناخ من سبق، لا لا يقام فيه عشة ولا يقام قصر ولا شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عمارة بن ثوبان قال حدثني موسى بن بازام قال أتيت يعلى بن أمية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا، خرج عن مواضيع المناسك إلى مواضيع تحريم مكة، تحريم مكة وتحريم ما يأتي فيها من النية أنه إلحاد، حتى النية إلحاد. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي بن الصفار عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمارة بن ثوبان عمه قال عن موسى بن باذان نعم قال أتيت يعلى بن أمية ويقال له يعلى بن منية كما سبق شرحه لنا وترجمته سبقت ترجمته. نعم. قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. يعلى بن أمية رحمه الله يقول ورضي عنه يقول احتكار الطعام يعني تأتي بالطعام الإنسان وتخزنه في مخازنك ليغلو، علشان يغلو الكيس اليوم 50 ريال، لا اخزن فلان، تعال عمال ادخلوا في المخزن، ادخل الكاس هذه لعله يصل إلى 100، الكيس يصير 100 ثم نخرجه للأسواق نبيعه. هذا ما يقوله بعض الأغرياء وبعض أهل الطمع وأهل الشح نعوذ بالله. عاد يقول يعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احتكار الطعام واحتكار الملابس واحتكار حتى الأراضي إلحاد في الحرم، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. حتى الإرادة، ما هو الفعل؟ الإرادة عليك إثم الإنسان وتعاقب يوم القيامة، فكيف الفعل اللي يأخذ أرزاق الناس أو ملابس الناس أو أراضي الناس اللي يحتاجونها ويسكنونها ويستولي عليها والناس في حاجة إليها؟ هذا لا شك أنه محتكر، والاحتكار في مكة ظلم، الاحتكار في مكة ظلم وجريمة، المحتكر في مكة ظالم، والله يقول تعالى وتقدس ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، الإرادة فكيف الفعل وكيف الاحتكار، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالاحتكار ظلم، الاحتكار ظلم لا شك في هذا، وإرادة الظلم ظلم أيضا. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الزكاة ولا زكاة في مسك وذبال ولا في مخرج من بحر ك كسمك ولؤلؤ ومرجان ولا في عنبر ونحوه. عاد يريد أن يبين لنا لما في زكاة وهو اللؤلؤ والمرجان وما يخرج من البحر والأشياء التي تباع ولكنها ما توزن ولا تكال، فهذا معناها أنها تجارة، فإذا حالت حال عليه الحول أخذ قيمتها كالتجارة. نعم. فصل. الركاز الكنز أخذ من دفن الجاهلية أو دفن من تقدم من كفار في الجملة، عليه أو على بعضه علامة كفر. عاد هذا حكم الركاز، والركاز هو دفن الجاهلية أو دفن من قبلهم أو من بعدهم، فإن كان عليه أسماء الإسلام فهو لقطة، وإن كان عليه أسماء الجاهلية فهو ركاز. الركاز هو الذهب، تجده الإنسان في صندوق وإلا في قدر وإلا في تحفر أرضك أو تحفر أرض أو تحفر بير وتلقى فيه ذهب أو تلقى فيه فضة بإناء أو بصندوق أو بقدر أو بشيء من هذا، فيسمى الركاز. انظروا ايش عليه، عليه مثل لا إله محمد موسى رسول الله، هذا من دفن الجاهلية، أما عليه شيء لا عليه لا إله الله ولا شيء وهو من دفن الجاهلية، فإن لا عليه العشر، زكاة العشر. نعم. ولو وفيه أي الركاز إذا وجد ولو كان قليلا أو عرضا الخمس. الخمس نعم، فهي الخمس يعني خمسة من عشرة، الخمس خمسة من عشرة. نعم. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها. ويصرف الركاز إذا أخذنا الخمس يصرف مصرف الخمس اللي أخذ من غنائم المشركين. نعم. وباقيه أي الركاز لواجده بالخبر ولو كان أجيرا، يعني يؤخذ منه الخمس والباقي لمن وجده حتى لو كان أجير، جبت عمال يشتغلون بأرضك الإنسان ثم وجدوه فلا، فالباقي لهم، يؤخذ الخمس للدولة والباقي للعمال اللي وجدوا هذا السوق، تقول لا بأرض، نقول لا اللي وجده له. نعم. لا إن كان لطلبه أو مكاتبا أو مستأمنا بدارنا مدفونا بموات أو شارع أو أرض منتقلة إليه. عاد لو أنه جاب العمال لأجل هذا الغرض، جاب عمال يحفرون البير أو يحفرون الكنز هذا لأنه عالما هناك كنز، فأتى بهم لأجل هذا الغرض فالكنز له، فالركاز لصاحب المال لصاحب الأرض ولا يعطي العمال شيء، وإنما يخرج الخمس للدولة والباقي للذي أتى بهم يحفرون، فإن كان لا ما علم عن شيء وأتى يحفرون بير يطلعون ماءه أو يحفرون الأرض لأجل يقيم جدار عليها فوجدوا الكنز فالكنز للعمال. نعم. أو في أرض لا يعلم مالكها أو علم مالكها ولم يدعه أي الركاز، لأنه ليس من أجزاء الأرض بل مودع فيها، ومتى ادعاه أي الركاز مالك أرض أو ادعاه من انتقلت الأرض عنه بلا بينة ولا وصف ولا وصف للركاز حلف وأخذه. عادي الركاز هذا إذا وجده إنسان ولا يعلم من هو المنهون ولا تعلم الأرض لمن، ما علم صاحب الأرض ما يعلم ولا صاحب الكنز ما يعلم أيضا، ووجده إنسان فهو له، إذا وجده فهو له، له يطلع الخمس والباقي له، فإن كان الأرض لمملوك أو ملكها شخص بعده فإنه لصاحب الأرض، إلا إن جاءت بالعمال من عنده وجعلهم يحفرون لغرض غير الكنز فهو للعمال. نعم. أو وجده ظاهرا بخربة بدار إسلام أو بدار عهد أو بدار حرب وقدر واجده عليه وحده أو قدر عليه بجماعة لا منعة لهم أي لا قوة لهم على دفع العدو عنهم. يقول إذا وجده شخص أو وجده جماعة كثيرين فهو لهم، يخرجون الخمس والباقي يتقاسمونه بينهم إذا أخرجه جماعة، إلا إذا كان الجماعة مسلحين، اللي أخرج الكنز هذا مسلحين فهو للمسلحين، لا تعرضهم الإنسان لأجل لا يصير شر، يصير قتال أو يصير شر اتركهم يأخذونه وأنت ترزق ربك. نعم. وما خلا من علامة كفار أو كان على شيء منهم علامة المسلمين فهو لقطة. إذا كان عليه علامة إسلام فهو لقطة، حكم اللقطة ماذا؟ جيد عنها سنة، تصيح بالشوارع وبالمقاهي سنة، من ضاع له شيء، من دفن شيء، من فعل شيء، فإذا أتاك من يصف بصفاته تدفعه له، فإن انتهت السنة ولا جاك أحد صار ملكك الإنسان، يدخل في ملكك إلا في مكة، في مكة ما يدخل في ملك أحد مطلقا، لو تأخذ ألف سنة ما يدخل في ملك أحد، إنما خارج مكة فإن تشيد عنه سنة سواء ذهب أو فضة أو أموال أو شيء من هذا فإنه لك بعد سنة يدخل في ملكك وتصرفه كيف تشاء. نعم. وواجدها أي اللقطة في أرض مملوكة أحق بها من مالك أرض فيعرفها ثم يملكها. عدك لي أرض أنا مساحتها طويلة جدا لكني ما سورت هذه الأرض وجاء شخص ومشى على الأرض هذه دخلها ما في سور ولا شيء ثم وجد لقطة شنطة وجد في الشنطة فلوس فهي للاقط للي أخذها يشيد عنها سنة وبعد سنة يملكها. إنما يشترط عليه أن يعرف صفات الشنطة وصفات الفلوس والخرقة المصور بها أو الكيسة والشيء يعرف عفاصها والكاء كما مرنا في اللقطة ثم بعد ذلك يعرف عنها فإن جاء صاحبها ردها إليه وإلا صارت بعد سنة ملكه والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم